الو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. جدتي ارضعت لها بنت فعمرك يعني في الحولين ويعني صاروا في البر، وهي ما قصدها يعني من مجاعة ولا انما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم. هل هذا الرضاع جائز ام لا؟ كم رضعت من مرة؟ ها؟ كم رضعت من مرة؟ يعني تقول فترة، يعني اخذت لها فترة كذا. كم رضعت من مرة؟ ما في تحديد، يعني ما تقول انا اكثر من الخمس. قل لي مرة او مرتين او ثلاث او اربع او خمس او ست او عشر. الله اعلم ان اكثر، يعني تقول اخذت لي يعني فترة يمكن شهر كذا او اكثر. حتى لي جزاك الله خير. الله يرضى عليك. اكثر من الخمس. اذا تكون بنتا لها. بنتا لها.